في التقريب تراجع أنت ضعيف. ليش أنت ضعيف؟ الصحبة و أنا هو لما ذكر السند يدل على إثبات صحبته ضعفه. نعم. ضعف السند. نعم في التهذيب. في التهذيب. إذن أثبت له التابعية. نعم. وفي التقريب اقتنع أن هذا السند صحيح. صحيح. رجح التضعيف. ذكر التضعيف. ذكر رجحه وين؟ في التهذيب. أيهما متأخر؟ متأخر التقريب. أيهما متأخر؟ نعم شيخنا بهذا الواقع هذه ظننت أن المتأخر هو التهذيب. لا لا هذا قرأ مقدمة التقريب من العادة نجيب ما هي التقريب ما جبتوش فيه. اقرأ التقريب. نعم. اقرأ التهذيب. التهذيب في المقدمة يقول تهذيب الكمال كبير فاقتصرت على اختصاره. اختصره في قدر ثلثه تهذيب التهذيب قدر ثلث تهذيب الكمال. فاقتصر على أشهر التلاميذ والشيوخ في من طالت ترجمته ويذكر كلام الجرح والتعديل وتاريخ الوفاة وما يتعلق بالاختلاط والتدليس وكذا وما وجده من زيادات على المزي قال بعد قلت ويزيد. في التقريب قال أني اختصرت تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب لكن إذا قرأه الطالب يجد تجريحا وتعديلا واختلافا فعمدت إلى هذا الكتاب لأضع فيه خلاصة كل راوي فيضبط ما في التهذيب ويأخذ بخلاصة يضعها في التقريب. إذن هنا ما دام ضعف الإسناد في تهذيب التهذيب وفي التقريب قال صحابي واضح. فهنا الاحتمالات التي ذكرتها إما يكون غفل عما في التهذيب في التهذيب فاعتبر الصحبة وإما أن يكون رجع على التضعيف إلى التصحيح وإما يكون اطلع على ما يقوي صحبته واضح وإما يكون آخر فهو تابعي ونسب صحابي. فيها عندنا روح عندنا روح ها الشيخ الألباني رحمه فضل نادي لحظة بس فيه دراسة لرواة كتب الستة الذين اختلف بين كونهم من التابعين أو من الصحابة. هذا ما دي ذكر طبعا من لم يطبع كمال قلمي الرواة طيب هذا الطالب جزيل لا لا مش مقدم له مش مقدم له شيخ على عبادة لا لا في أربع مجلات أيوة موجود أربع مجلات طبعت في الجامعة هذا كمال قلمي هذا جزيل هذا دكتور في الحديث في المدينة في صحباته في كتب الستة اقتصر راجع هناك يشوف ايش قال لأنه محل بحثه هنا سيتعرض للترفيه هل هو صحابي او لا وسيتعرض للراوي يعني لقضيه ابن حجر كيف ضعف في تهذيب التهذيب وما الذي جعله يجزم بالصحبه هذا الجزء الذي ذكرناه سيشير اليه في مثل هذه الأشياء إيه؟ قول المعتبر للحافظ وقوله الإصابة في هذا الجانب يرجح به إيه نعم لكن هنا ليس الكلام هنا ليس الكلام في ترجيح الصحبة من عدمها وإنما الكلام في صنيعه بين التهذيب والتقريب والله ليس الآن ليس البحث منزل في الراوي هل هو صحابي ولا تابعي ليس هذا الشأن محل وإنما بس هو سؤال ليس هذا سؤال ليس في الحكم على الراوي إطلاقا نهاية الله سؤاله لا لم تفهم سؤاله سؤاله ماذا يجاب عن صنيعه بين التهذيب والتقريب إذا وجدنا لأنه في التقريب ماذا قال أذكر خلاصة ما ذكرته في التهذيب إذا قارنت وجدت أنه فيه مخالفة يعني الترجمة في التهذيب تقتضي كذا، تقتضي التأديب بأي لفظ على مراتبه، لكنه جرح أو تقتضي التجريح وهو عدل، قد نكون مخطئين، نحن أخطأنا ولسنا أهلا منها رحمه الله لا شك، لكن في بعض التراجم تجد من الأئمة من يوافق ما يعني ما من سبق إلى ذلك ويقال أنه كذا وكذا وكذا. فما هو وجه ذلك في صنيعه؟ واضح؟ أما قضية من اختلف في صحبتهم، فتعارض قول ابن حجر من التهذيب إلى التقريب فسبيله الإصابة، سبيله لأن الإصابة هو كتاب التخصص في الصحابة. نعم. كتاب تقريب الحافظ جعل له شرطا يعني على ماذا يختصر عبارة إيه؟ أنه يعتمد على التهذيب فقط؟ بس لا ذكر في المقدمة صريحة حتى يعني يتعقب عليه موجود. أنا على كل في يعني كتبت فيها في هذا ما ذكره، لأنه وجد بعض الضوات على خلاف يعني خلاصة ترجمتهم بحسب التهذيب فيه نوع مخالفة إذا نزلناها ونظرنا للتقديم، فكتبت شيء اعتمادا على ما ذكره ابن حجر نفسه في المقدمة، وأنه قال هذا زبدة وخلاصة ما ذكرته في التهذيب. فإذا لماذا فيه الخلاف؟ ما وجهه؟ فيما يظهر هو ما ذكرته لك. شيخ طبعا عبد الله اذكر هذا المثال هذا شيخ قال هذا يدل أن الحافظ يتراجع في التهذيب ولا يتراجع في التقريب. كان يتراجع في التهذيب ولا يتراجع في التقريب، هل لكم هذا التوجيه؟ يتراجع وين؟ يتراجع بعض الأحيان يحقق بعض الرواة ويتراجع في التهذيب ولا يتطرق للتقريب أن يتراجع بعض الأحيان ليس غالبا. ذكر مثال هذا اللي تذكرته كان اللي هو هذا في الصحبة التابعية بعيد بعيد هذا بعيد إلا إذا كان صرح، هو صرح في التهذيب أنه قال في تقريبا أنه صحابي تراجع من الرواية، شو الرواية التي أثبت بها الصحبة إيه في هذه الرواية تراجعها ضعفها هذه وش قال؟ قال ضعيفة أنه لكن قال صححتها ثم ضعفتها. نعم كأنه هذه الكلام لا جميل الكلام إن شاء الله الكلام يمكن لأنه التقريب صرح أنه ألفه بعد التهذيب صرح تراجعه هنا في ولو في التراجع التراجع يحتاج أن يتراجع في التقريب يتراجع في التقريب وإلا فيصير الكتاب ليس له منهج منضبط يعني. نعم يجب أيضا أن يثبت أنه ربما علق في التهذيب بعد يعني تأليفه للتقريب شيخ لكي يستطيع أن يحمل هذا الحمل مثلا لكي نقول أنه يعني تراجع في التهذيب ولم يتراجع في التقريب يجب أن تثبت أنه يعني تم هنالك تعليق في التهذيب يعني بزمن متأخر. نعم بزمن متأخر والسبيل أين السبيل؟ صعب يعني قليل السبيل ليه صعب؟ والله أتها مناقشة هذا الكتاب تختم الكتاب ها؟ أما أنا شبك على كل ذهب صعب كما أحتشبه وقت سنة تستكمل الكتاب على كل شيخ ممكن نستفيد من زيادة أنني أظن أني نقرأ المشيين على كل هذا فالإطالة هي منكم ليش مني؟ خوش أيوة. بعدين نقول الشيخ خلينا نكتب مع الشيخ 9 سنوات. ها؟ تفضل. ممكن نستفيد من زيادة المحقق على طبعة تهذيب الكمال مع الرسالة. إيه؟ لأنه أحيانا تجد في تحقيقاتي إضافة لبعض كلام جهة التهذيب على ما هو في التهذيب للمحقق. ما فهمت يعني؟ تجد زيادات. زيادة ممن؟ من المحقق. محقق من؟ بشار أولا وش بيه؟ تهذيب الكمال اها تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب؟ تهذيب الكمال المزي ايه في تحقيقه لا وتجد بعض زيادة في الجحر الثانية على ما أضافه الحافظ في التهذيب اها كنا استفادة منها زاد على ما زاده الحافظ في التهذيب إيه لا شك هذا اللي ألف هذا التذييل التذييل هذا طلعت في طلعت الأهل المؤلف اسمه طلعت كذا هذا ذيل على التهذيب ايه كل له إسهامته أي نعم يا شيخ

يوجد مؤثر الترمذي الترمذي أيضا له بعضهم علق لهم لم يميز. نعم لينا ورقة هذه الله شعبكم على كل شيء. شو كمية قرب التهذيب؟ ايه هو النسخة التي يقولون عنها يعني انها اقرب ما تكون نسخة المؤلف هي نسخة من العوام، لانه في بعض الاحيان الذين يستدركون ربما الرواة او بعض الرواة الذين يجوا الى المؤلف يجدون لأنه في بعض الأحيان يعني بعض الرواة يأخذ الذات المتقدمة، ومن الأولى يعني أنه جعل النص كما هو إنما لهم الحاشية ويفعلون فيها ما النص يوضع كما هو، يعني أنه يحتمل الحافظ الحجر يفوته، يعني يقول يرمز للراوي بتاء وسين موجود هذا رواه له أبو داود ويفوته، فإذا الكتاب يثبت كما هو ويعلق. قال النسخ تأسين وقد روى له أبو داود ويوضع الموضع، يذكر الموضع في كتاب كذا باب كذا رقم حديث كذا حتى يتأكد. بين أمور اللي يعني انتقدت على الباكستاني هذا هو إدراج بعض التراجم يعني في صلب مؤخرا هذه الطبعة الجديدة كلام الحامش، نعم خطوط متقطعة ويذكرها في الأول كانت زين موجودة زين هكايا موجودة في صلب الكتاب وأمامها زين يعني من الزوائد، نعم وزيادة لهم الملتح في النسخة القديمة طبعا القديمة موجودة ثم لما انتقد عاود تراجع هو عندي قديمة موجودة بعد 96 انا عندي طبعا مدرجة في الداخل نعم في 2006 مش مدرجة اللي عندي انا مش مدرجة هذا والله اعلم. شيخ بالنسبة لكتاب العلاج ايش بيت براس اي عيب شوف هذا ما كيف بزنت شيخ بزنت تحكي اي هذا معناك الله هديك شدوا لا نستطيع